باب الدعاء إذا هبط واديا في حديث جابر رضي الله عنه. نعم قرأه عليه بالشرح. يقول المراد بحديث جابر ما تقدم في الجهاد وفي باب التسبيح إذا هبط واديا في حديثه بلقب كنا إذا صعدنا كبرنا وإذا نزلنا سبحنا. وقال بعده باب التكبير إذا علا شرفا. وأورد في حديث جابر أيضا لكن بلفظ وإذا تصوبنا بدل نزلنا والتصويب الانحدار. طيب. وقد ورد بلفظ هبطنا. وفي هذا في هذا الحديث عند النسائي وابن خزيمة وأشرت إلى شرح هناك. ومناسبة التكبير عند الصعود إلى المكان المرتفع أن الاستعلاء والارتفاع محبوب للنفوس لما فيه من استشعار الكبرياء، فشرع لمن تلبس به أن يذكر كبرياء الله تعالى وأنه أكبر من كل شيء فيكبره ليشكر له ذلك فيزيده من فضله. ومناسبة التصريح عند الهبوط لكون المكان المنخفض محل ضيق فيشرع فيه التسبيح لأنه من أسباب الفرج كما وقع في قصة يونس عليه السلام. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة.